فنعم أجر فنعم أجر العاملين وترى وقيل الحمد لله رب العالمين بسم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الفاتحة.